لو مالكش اتفضل امشي. فقال عمر: ما سمعت بهذا الا الساعة. لا لا مليال كده، لئن لم تأتيني على هذا بشاهد بحجة يعني لأفعلن بك ولا أفعلن، يعني هعمل فيك وسوي. فذهب أبو موسى مذعورا مرعوب، ودخل على جمع من الأنصار فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقال: ما منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث؟ وذكر القصة دي. فقالوا: كلنا سمعه من رسول الله، لا ده حديث مشهور جدا. أنت بتحرص لعمر لو ما جبتلوش واحد يشهد ان هو سمعه معايا هيعمل فيا ويسوي، وانتوا فاكرين العمل في فلان وعلان والموضوع مشهور جدا يعني. فقالوا: والله لا يذهب معك الا اصغرنا، اصغر واحد ذلك. واخذ معه ابو، قالوا: قم يا ابا سعيد، وكان اصغر القوم ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فاخذ ابو موسى معه ابا سعيد وذهب لعمر، فسكت عمر رضي الله عن عمر، ما يبغي الا التحقق من هذا الشرع، الا الحرص عليه، مش موضوع مجادله ولا عناد ولا كبر ولا ولا ولا ولا نهي عن التحديث ولا حرب للسنه كما يدعي اغبياء المستشرقين ومن تبعهم من جهال العرب والمسلمين. ليس كذلك، انما احرص على هذه السنه وتوثق، وحتى يخاف المتهمون. اذا كان عمر زي ما كده في الصحابه الموثوقين، لما يثنى الكذاب ان عمر يفعل هذا بابي موسى الاشعري الذي يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: لقد اتيت مزمارا من مزامير ال داود، خذ بالك، ويثني عليه ويثني على اهل اليمن جميعا وفيهم ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. لما يسمع الكذاب المفتري ان عمر يصنع هذا بابي موسى، ومن ابو موسى؟ ابو موسى ابو موسى رضي الله عن ابي موسى. اذا الكذاب هيعمل ايه؟ مش ممكن يفكر يكذب ابدا، انه عارف اللي بيحصل هيخاف، خذ بالك. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول لما سألوه عن الثلاثة، قال: وثلاثة واثنان واثنان. قال أبو الأسود: ولم نسأله في الواحدة، قلنا كده كفاية، وإلا ممكن نسأل يحصل ما لا يحمل عقباه، فاكتفينا بهذا. والشاهد إن اثنين يكفون في الثناء على الميت، اثنين يلهمان، اثنان يلهمان الثناء الحسن عليه يدخله الله بهم الجنة. شكلها الإسلام يحث على حسن صلة الجار وصلة الرحم، لان ده ينفع يعني. لما يكون واحد كده منطوي منعزل عن كل العالم وقعد لوحده، هذا لما يموت من يثني عليه؟ الجنة بلاش اهي، الجنة بشهادة واحد او اثنين من جيرانك يعني. لو جارك اللي ساكن على يمينك واللي على شمالك او اللي قاعد فوقيك واللي قاعد تحتك اثنوا عليك خيرا تدخل الجنة ان شاء الله، والله تعالى لا يرد شهادتهما كما سياتي في الحديث الذي سنذكره الان. فهذا ما يجعل المرء حريصا على جيرانه، حسن الخلق مع الناس. لأن بعض الناس يتخيل ان التقوى وان الايمان والالتزام انغلاق، توحش في الطباع، انفراد وعزلة، ويصير لسان حاله ما قاله احد صعاليك العرب من الشعراء المشاهير، حيث قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. صار هذا مذهبه في الحياة. لعل لهذا الكلام واقع صحيح، أحيانا هذا يحدث، يكون فعلا إن الواحد لو لو لو قعد مع يعني ذئاب وثعالب وأسود ونمر يكون خيرا من بعض الناس. بعض الناس طبعهم أشد سوءا من هؤلاء، بعض الناس أشد سوءا من الكلاب، عافاكم الله وأعزكم. حتى ان ابن المرزبان الف كتابا سماه احد علماء المسلمين، عمل كتاب اسمه ايه؟ اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ان هناك خلق كثير جدا الكلب احسن منه، الكلب اوفى منه، من الناس قوم اللؤم بهت، تفعل لهم الخير كله ويكون الرد ويكون الجزاء جزاء السنمار. عارفين سنمار؟ سنمار هذا مهندس معماري كان عبقري الذهن، عبقري الفهم، كان أبرع واحد في الهندسة ساعتها. فدعاه بعض الملوك ليصنع له قصرا ليس في الدنيا مثله، وقال: أنا عايز قصر ليس على وجه الأرض مثله. فصنع له قصرا فيه أعاجيب الدنيا، جعله من عجائب الدنيا السبع. ثم نظر الملك فقال: بماذا أجزيه؟ توديله إيه دوت؟ يعني هذا لو عاش أنا أخاف أن يصنع مثل هذا القصر لغيري، يبقى كده سوى منه بين الناس. فأحسن حل إن أنا موته. عشان ما يعملوش لحد تاني. وانا كده تفردت بالقصر وحدي بين الناس. فاخذ السنمار وقال ساكافئك اكبر مكافاه. تعال معايا بس فوق. واخذه وطلع به الى اعلى القصر وكان سامقا جدا فالقاه من فوق القصر فخر ميتا. فكان ده جزاء السنمار انه بقى متعب نفسه وقعد شغال في كام سنه عشرات السنين وانتج قصرا ليس على وجه الارض مثله. قصر سحري يعني يشتغل بالريموت كنترول ساعته. الملك كان جزاه على ذلك ان قتله. فمن الناس خلق كهذا. لكن هذا لا يحمل العاقل ان هو يترك الدنيا او يترك الخلق ويعتزل الدنيا. هذا قصور وهذا ضعف وهذا انهزام وسلبية. لكن اذا كنت في مجتمع سيء اصلح هذا المجتمع. هتروح منه فين؟ انت لن ترى الدنيا الا هكذا في كل واد بنو سعد كما يقول العرب. ذلك هتلاقي في كل حتة بنو سعد. واحد كل ناس هاد رأي واحد او ناس بالك تعبين في حياته يعني. فعمال يتنقل منه شمال بلوة تنفش كتير. هتلاقي منه في كل مكان. في كل مكان الخير والشرير. فاذا كان المرء انهزاميا كان المرء يعني يأخذها من قصيرها ويرجع لن يعيش في هذه الدنيا. ما ينفعش. انما على المرء ان يكون رجل يعني طماح. ذلك نظار عنده امل كبير عنده همة عالية. يصلح الكون. ايوه يصلح الكون لوحده. انك تصلح الكون. ايوه نعم سأصلح الكون كله. ايه المشكلة؟ وانا صغير ما المانع ان اصلح الكون كله ما استطعت. احاول. ما اختارش حاجة. ابدأ بمن حولي وانذر عشرتك الاقربين. ابدأ بجيرانك باخوانك باصدقائك. وابدأ صلح فيهم. لا تنفر منهم تقول هؤلاء قوم يعني سيئون قوم مش ملتزمين ومصلوش ومش بيعملوا انا بقى اسيبهم وامشي. لا تفعل هذا الا في حال واحد فقط. لا تفر من العصاة والمجرمين الا في حال واحد. اذا خشيت ان يأخذوك معهم. لو انت اضعف منهم وهم ممكن يأثروا عليك. انت رجل معلش شخصية والعياذ بالله لا قدر الله يعني. خد بالك وضعيف في النفس. وهم اقوى منك شخصية. ولو مشيت معاهم بدل ما تمنعهم من شرب الدخان حيشربوك حشيش. وهتشرب. خد بالك لك انت ما عندك شخصية وتخاف وتعرفش تتكلم. فعندئذ فر منهم. فر من المجزوم كما تفر من الاسد. اهرب بجلدك وخليك لوحدك. روح لناس ثانيين. لكن ممكن تشتغل وممكن تحاول تنصحهم بالتي احسن بالحسنى وباللطف وبتذكير بالله وتذكير بالاخره وتذكير باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واخلاق السلف الصالح واخلاق الصالحين والائمه المرضيين. خليك مع الناس وحاول تعلمهم. فلان هذا سباب. كل ما تعمل معاه يسب لك ويسبك. يسيبه وتقول لا لا انا خلاص بينه وبينه جدار متين ما اكلمه ابدا في حياتي. اعتزل هذا. ماذا صنعت؟ وفلان ده سيء الخلق وفلان ده بيكذب كثير وفلان ده بياخذ مال حرام وفلان ده مرتشي وفلان ده مرابي. يعني هتروح فين بعد كده؟ ما تعيش حتى تقعد معاه في الدنيا كلها ها؟ يعني من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة عيبا ان تعد معايبه. اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. واي الناس تصفو مشاربه. لو لم تضطر ان تشرب كثيرا ماء في هذا الماء عفار حتموت من عطش. لازم تتعود تشرب ميه فيها عفار. لان في الاصل كل الميه فيها عفار. ده الواقع الان. ها؟ فلو انت قلت لا لن اشرب الا ماء صافيا مصفى ستموت من العطش. اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. واي الناس تصفو مشاربه. من ذا الذي ترى خالنا العيوب. لكن يجب على المرء انه يكون يعني انسان اجتماعي. إنسان ينظر إلى إصلاح من حوله بكل ما يستطيع. بالكلمة الحسنة بالهدية الظريفة اللطيفة بالدعوة الصالحة بالدعوة على الطعام. ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام. صاحبك دواء ولا جارك دواء إنسان سيء الخلق عرفش تكلمه خالص ما تملش. كل ما ترى له السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا فلان. خد بالك وهري سلامات رايح جاي. في الآخر يقول لك بقى عم خلاص يعني بين حبايب. هتلاقيه يقول لك يعني اطلب بسكوتك وهيبقى فيه ان شاء الله ود. كما قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا سألتموه احببتم افشوا السلام بينكم. كلما تلقى احد من الناس قل له السلام عليكم. وهذا مما يؤخذ على كثير من الاخوان لما يمشي في الشارع لا يلقى السلام على احد. ليه؟ ما دام غالب بلام بلد مسلمين. هذا البلد الاصل فيها الاسلام وغالب الناس ان شاء الله مسلمين. فذلك فالاصل القاء السلام. القي السلام على من لقيت على من عرفت ومن لم تعرف. اللهم الا اذا تيقنت ان ذا كافر لا تقل له السلام عليكم لكن قل له صباح الخير.